وللمصنف رحمه الله كتاب اسمه ايش؟ يا خالد، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعرفونه؟ طيب، خذوا هذه الفائدة. في إحدى المكتبات في تركيا نسخة خطية في عهد المصنف، كتب عليها أحد تلاميذه إن مصنف هذا الكتاب رجع عنه، وله مصنف كبير غير هذا. فهذه فائدة يحتاج إليها في دراسة هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.